إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فنستكمل اليوم إن شاء الله شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله. وكنا قد توقفنا منذ زمن عند كتاب الحيض، وبفضل الله ما سبق من أحاديث تجدونها مشروحة مسجلة لمن أراد أن يرجع إليها. فقال المصنف رحمه الله: كتاب الحيض. الكتاب كتاب الطهارة، نعم، والباب باب الحيض، نعم، أحسن. وهذا الباب من أكثر أو من أكثر أبواب الفقه المشكلة، خاصة في وقتنا الحاضر، وذلك لما يعرض للمرأة من اضطراب بسبب ما تستعمله مما يؤثر على نزول الدم من استعمال حبوب لمنع الحمل أو استعمال حبوب لوقف نزول الدم لعمرة أو حج أو غير ذلك، فيقع الاضطراب عند المرأة، ولذلك يكثر السؤال في هذا الباب وهو باب الحيض. والحيض لغة بمعنى السيلان والانفجار، يقال حاض الحوض، الحوض إذا سال، حاض الحوض إذا سال، ويقال حاضت الشجرة إذا خرج منها سائل يشبه الصمغ. وأما الحيض شرعا أو دم الحيض شرعا فهو دم طبيعة أو دم جبلة يخرج من قعر رحم الأنثى، ويكون عادة لها إذا بلغت، ويأتيها في أوقات معلومة. فدم الحيض دم جبلة، أي أن الله عز وجل جبل بنات بني آدم على ذلك، كما جاء عند البخاري ومسلم، هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. وهذا الدم يخرج من قعر الرحم، رحم المرأة، ويكون عادة للأنثى إذا بلغت، فيأتيها في أوقات معلومة وله صفة معينة كما سيأتي. والدماء التي تخرج من الإنسان على أقسام ثلاثة من حيث النجاسة والطهارة، فهناك دماء متفق على نجاستها، وهي دماء الحيض والنفاس، وهناك دماء متفق على طهارتها، وهي الدماء التي تبقى في عروق الذبيحة. فالكلام عن الدماء بصفة عامة، وهناك دماء مختلف فيها كدم الآدمي، فأكثر أهل العلم على نجاسته، وبعضهم نقل الإجماع على ذلك، ومنهم من قال بعدم نجاسته ولهم أدلة في ذلك، وظاهرها عدم النجاسة. وكذلك من الدماء المختلف فيها دم الاستحاضة، هل هو نجس أم ليس بنجس؟ والراجح نجاسته. والكلام هاهنا عن دم الحيض، فبما يعرف دم الحيض؟ أول ما يعرف به دم الحيض اللون، فقد جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش إن دم الحيض دم أسود يعرف، دم أسود يعرف أي معروف من جهة لونه، فهو دم حمرته شديدة أقرب إلى السواد. وكذلك يعرف من جهة الزمان، فدم الحيض له أوقات محدودة معلومة، كما جاء كذلك في حديث فاطمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتجلس إحداكن قدر أقرائها، والقرء هو الحيض أي قدر مدة حيضها، ولقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض أي في وقت الحيض. وكذلك يعرف برائحته، فدم الحيض رائحته كريهة بخلاف دم الاستحاضة. والصحيح أن الحيض لا حد فيه للسن في مبدئه أو منتهى، فقد يأتي المرأة أو البنت عند تمام التاسعة، وقد حده بذلك أكثر أهل العلم، وقد يأتيها في الحادية عشرة، وقد يأتيها بعد الخمسين، وقد ينقطع قبل ذلك، فلا حد لأوله أو منتهاه. ومن حده فإنما حده باعتبار الغالب، وأما أن يكون هذا الحد قد نص عليه دليل كآية أو حديث فهذا لم يرد. وكذلك لا حد لأقل الحيض وأكثره، أي المدة التي يكون فيها الحيض. ولذلك اختلف أهل العلم، فمنهم من قال أقله يوم وليلة، ومنهم من زاد على ذلك، وأكثره 15 يوما، ومنهم من جعله يدور بين 6 أو 7 أيام، وهذا باعتبار غالب عادة النساء. لكن هذا كذلك ليس فيه توقيف، يعني ليس فيه آية أو حديث. قيل لأحمد رحمه الله أيصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء في أقل الحيض وأكثره؟ قال لا. قيل له فعن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فمن حده فإنما حده باعتبار الغالب، أو نظر إلى عادة البالغات في بلده، وأما أن يكون هناك دليل على ذلك فهذا كذلك غير موجود. وإذا كانت المرأة حائضة فهذا يعني تحريم جماعها، فيحرم على المسلم أن يجامع المرأة الحائض، وهذا بالإجماع لقول الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني في وقت الحيض وفي مكان الحيضة، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وكذلك للحديث: من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والكفر هاهنا إن كان مجرد المعصية فهو كفر أصغر، وهو واقع في كبيرة من الكبائر، وإن كان مستحلا لذلك وهو كفر أكبر. فيباح للرجل كل شيء إلا أن يأتي المحل الممنوع. وكذلك يحرم على المرأة الصلاة والصيام والطواف حول البيت، وكل ذلك ثابت بالدليل. ويحرم على الرجل أن يطلقها وقت الحيض، وإنما عليه أن ينتظر حتى تطهر من حيضتها، فلا يجوز له أن يطلقها وقت الحيض أو في طهر جامعها فيه. ونعم سيأتي ذلك. فقال المصنف رحمه الله: باب الحيض. والحيض إذا ذكر فإن الذهن ينصرف إلى حيض المرأة، وقد ذكروا أن بعض المخلوقات تحيض كذلك، فذكروا من ذلك الناقة والأرنب والوزغ والكلبة والفرس والخفاش والضبع، ذكروا أن هذه كذلك تحيض. ونظم ذلك بعضهم فقال: إن اللواتي يحضن الكل قد جمعت في ضمن بيت فكن لهن على وعي، امرأة ناقة مع أرنب ووزغ وكلبة فرس خفاش مع ضبع. فهذه كذلك ذكروا أنها تحيض. قال المصنف رحمه الله: حكم المستحاضة التي لا عادة لها. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وهذا رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. والحديث حسن إن شاء الله كما حسنه الألباني. قال الشيخ الخضير: الحديث حسن، وأبو حاتم متشدد، وابن حبان والحاكم متساهلان، وهذا الحديث حسنه الألباني كما قلنا. هذا الحديث في بيان حكم المستحاضة التي لا عادة لها، يعني ليس لها وقت معين ينزل عليها فيه الدم. كيف تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ قلنا أن من طرق التفريق اللون وكذلك الرائحة. ففاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، وسألت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فهذه علامة دم الحيض بخلاف دم الاستحاضة، فليس بأسود وليست حمرته حمرة شديدة، وليس هو من طبيعة بنات آدم، لأن دم الاستحاضة إنما ينشأ عن مرض وعن اضطراب، ولذلك أوقاته غير معلومة وغير محددة، فهو سيلان الدم من أدنى رحم المرأة في غير وقته، ولذلك بعض العلماء يسميه بماذا، أو بعض الناس يسميه بالنزيف، فيقولون المرأة تنزف، وأما دم الحيض فله وقت معلوم وله صفة معلومة. ففاطمة بنت حبيش رضي الله عنها كانت تستحاض، يعني يصيبها حيض كثير، ينزل عليها دم كثير، ويخرج هذا الدم في وقت الحيض وفي غير وقت الحيض. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف تعرف دم الحيض، فقال إن دم الحيض أسود يعرف، أي تعرفه النساء بلونه، ويجوز أن تضبط هذه الكلمة هكذا يعرف، من الإعراف الذي هو الرائحة، أي له رائحة كثيرة كريهة، فتستطيع المرأة أن تميزه بلونه أو برائحته، بخلاف دم الاستحاضة فليست رائحته كريهة وليس لونه أسود. ولذلك قال العلماء لو أن هذا الدم نزل على المرأة شهرا كاملا كيف تميز المرأة بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ تستطيع أن تميز ذلك بتغير اللون، فلن يكون اللون أسود طيلة الشهر، ففي الوقت الذي يكون الدم فيه أسود فهذا دم هذا دم حيض، وفي غير ذلك فهو دم استحاضة، وهذا له حكم وهذا له حكم، فالأول لا يجوز للرجل أن يطأ المرأة فيه، والآخر يجوز للرجل أن يطأ المرأة فيه، الأول يحرم على المرأة الصلاة، الآخر الذي هو الاستحاضة لا يحرم على المرأة الصلاة كما سيأتي. طيب، إن تغير اللون عرفته المرأة، إن لم يتغير اللون فقال العلماء فإنها تدع الصلاة أيام حيضتها المعتادة، يعني في عادتها أنها تحيض 6 أيام أو 7 أيام، فإنها تدع الصلاة في هذا الوقت. طيب إن استمر نزول الدم فإنها تغتسل وتصلي، تغتسل من حيضتها وتصلي، فهذا الدم الذي ينزل بعد ذلك ليس دم حيض، وإنما هو دم فساد، طيب إن لم تكن معتادة ولا مميزة، يعني لم تستطع أن تميز لون الدم، تقول لا أعرف، وكذلك ليست لها عادة، فقال أهل العلم ماذا تصنع؟ قالوا ترجع لأقربائها فتنظر في عادة أمها أو أختها، فتبقى كما يبقى هؤلاء أو كما تبقى أقربائها، فإن كان أقرباؤها يبقين مثلا 6 أيام أو 7 أيام فإنها كذلك تبقى 6 أيام أو 7 أيام، فلها أن تميز لون الدم ولها أن ترجع إلى عادتها، فإن لم تستطع هذا أو ذاك رجعت إلى عادة أقربائها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك، يعني إن وجدت لون الدم على هذه الصفة فأمسكي عن الصلاة، يعني أتركي الصلاة ولا تصلي، وهذا بالإجماع لا يجوز للمرأة أن تصلي، وليس من السنة للمرأة الحائض أن تبقى أوقات الصلاة في مجلس الصلاة تستقبل القبلة، لأن نجد ذلك عند بعض النسوة ويظن هؤلاء أن ذلك من الخير، أن المرأة لا تصلي ماذا تصنع؟ كلما جاء وقت الصلاة توضأت وضوءها للصلاة وجلست مستقبلة القبلة، هي لا تصلي وتظن أن ذلك مما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن هذه تترك الصلاة، هذه تترك الصلاة. قال: فإذا كان الآخر، يعني تغير اللون فلم يكن أسود وإنما صار أصفر أو ذا كدرة، قال: فإنما هو عرق، يعني هذا ليس دم الحيض الذي يخرج من قعر رحم المرأة، ليس هو دم الجبلة الذي جعله الله عز وجل جعله في بنات آدم، وإنما هو دم عرق، يعني هذا الدم ناتج عن انفجار عرق، ولذلك قلنا هو دم فساد، دم فساد. ومن هنا اختلف العلماء، فمنهم من قال هو طاهر ومنهم من قال هو نجس، لأن الدماء التي تجري في العروق ليست نجسة في أصلها، صحيح، والمسلم لا ينجس، واضح، لكنهم اختلفوا لأنهم قالوا: من أين يخرج دم الحيض؟ يخرج من أحد السبيلين، صحيح، وما خرج من أحد السبيلين فهو نجس. فقيل لهم: لكن أجاز النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة أن تصلي، صحيح، وأجاز لزوجها كذلك أن يأتيها. فرد عليهم من قال بالنجاسة، قال: إنما أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي بعد أن تتوضأ وتستثفر وتتحفظ من هذا الدم، ولا يضرها ما نزل منها بعد ذلك، فإنما هو بمنزلة سلس البول. ولذلك العلماء في فتاويهم في مسألة سلس البول يرجعون إلى ماذا؟ إلى أحكام المستحاضة، إلى أحكام المستحاضة، فيقولون: من أصابه سلس بول فهو كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة ولا يضره ما نزل منه بعد ذلك. طيب، كيف والرجل يأتيها؟ ألا يدل ذلك على نجاسة هذا الدم؟ نقول: لا يدل على نجاسة هذا الدم، وإنما هذا أجازه الله عز وجل لحاجة الرجل إلى ذلك، لحاجة الرجل إلى ذلك، فليس ذلك دليلا على أنه طاهر. وكما قلنا، المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فالمرأة كما قلنا إذا رأت الدم الأسود فعرفته بلونه ورائحته فهذا دم حيض، وهو الذي يسميه بعض أهل العلم بالدم البحراني، أي شديد الحمرة، كما جاء في المصنف عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن ذلك، سئل في امرأة استحيضت من آل أنس، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي. ما معنى الدم البحراني؟ يعني شديد الحمرة. وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فلتغتسل وتصلي. ماذا عن المرأة المرتابة التي لا تستطيع أن تميز لون الدم وليس لها عادة؟ قلنا: ماذا تصنع؟ ترجع إلى عادة أقربائها، أو إلى عادة غالب النساء، وعادة غالب النساء أنها تحيض 6 أيام أو سبعة أيام من كل شهر. قال رحمه الله: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود قال: لتجلس في مركا، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا الحديث جاء عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وكان من عادتنا أننا نذكر ترجمة مختصرة لراوي الحديث إذا مر علينا للمرة الأولى. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها من السابقات إلى الإسلام، هاجرت رضي الله عنها أولا إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وولدت هناك 3 أولاد منه، ثم بعد ذلك هجرت من الحبشة إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لها هجرتان، كان لها هجرتان، ولها واقعة مشهورة مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فإنه قال لها ذات يوم: سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، لأن عمر هاجر أولا، وأهل الحبشة قدموا على المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، فعمر يقول لها: سبقناكم بالهجرة. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرت له ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم، وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان، يعني من أبحروا بالسفينة إلى الحبشة. لما استشهد زوجها رضي الله عنه جعفر في غزوة مؤتة، تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فولدت له محمد بن أبي بكر وقت الإحرام في حجة الوداع. ولما توفي الصديق هي التي غسلته رضي الله عنها، ثم تزوجها علي بن أبي طالب، فهي امرأة مباركة. فأسماء تذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة اغتسال المستحاضة ووقت هذا الغسل، وعرفنا الفرق بين الحيض والاستحاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لتجلس في مركن. مركن مفعل، وهو الوعاء المعد لغسل الثياب، طشت يعني طشت كده، تجلس في ماء فيه. فإذا رأت صفرة فوق الماء، وهذه الصفرة علامة على الحيض أم الاستحاضة؟ على الاستحاضة، هذه علامة على الاستحاضة. قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك، تتوضأ فيما بين ذلك. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله على شرط مسلم، وكذا الحاكم صححه من قبله وأقره الذهبي، وصححه ابن حزم أيضا. جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلي لكل صلاة، اغتسلي لكل صلاة. هذا في دم الحيض أم الاستحاضة؟ هذا في الاستحاضة، لأن دم الحيض إذا انقطع يكفيه غسل واحد، فهو الذي يرفع الحدث الأكبر، لكن الكلام هنا عن دم الاستحاضة. فجاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلي لكل صلاة. وهنا في حديث أسماء ماذا قال؟ فلتغتسل غسلا واحدا للظهر والعصر، وغسلا كذلك للمغرب والعشاء، وغسلا للفجر. وهذا أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، الأصل في الأمر أنه للوجوب. وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئي لكل صلاة، قال: توضئي لكل صلاة. إذن بعض الأحاديث ذكرت الأمر بالغسل، وبعض الأحاديث ذكرت ماذا؟ الوضوء لكل صلاة. طيب، هل نرجح أم نجمع؟ الجمع أولى من الترجيح، صحيح؟ لأن الترجيح قد يؤول إلى ماذا؟ إلى القول بنسخ بعض هذه الأحاديث، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما. ولذلك الراجح أن الأمر بالغسل يحمل على الاستحباب، يحمل على ماذا؟ على الاستحباب، واضح؟ طيب، لماذا حملناه على الاستحباب؟ للقرينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء، فدل ذلك على أن الوضوء يجزئ، والغسل قدر زائد على الوضوء، صحيح؟ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء وأمرها بالغسل، فالغسل يحمل على الاستحباب. ولذلك أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، وأحاديث الوضوء أصح، فهي في الصحيح عند البخاري وغيره، فأحاديث الوضوء أصح. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل للظهر والعصر غسلا غسلا واحدا، وكذلك للمغرب والعشاء. طيب، كيف تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا؟ هذا ظاهر في أن المرأة ستجمع بين الظهر والعصر وتجمع بين المغرب والعشاء، صحيح؟ وهذا الجمع جمع صوري، هذا الجمع جمع صوري، لأنه قد جاء في بعض الروايات وهو في بعض الأحاديث، وهو الحديث الذي سيأتي بعد ذلك، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش أن تؤخر الظهر إلى آخر وقته، فإذا صلت الظهر دخل وقت العصر، صلت العصر، وأن تؤخر المغرب إلى آخر وقته، فإذا صلت المغرب دخل وقت العشاء، فصلت المغرب ثم العشاء. فالجمع هنا جمع صوري، يعني من جهة الصورة، فكل وقت صلي في وقته، صحيح؟ المغرب صلي في آخر وقته، والعشاء صليت في أول وقتها، وكذلك الظهر في آخر وقته، والعصر في أول الوقت، حتى تحافظ على طهارتها. ولذلك جاء في الحديث الذي بعده عن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، يعني كان الدم ينزل عليها كثيرا وفي مدة طويلة، ينزل عليها طويلا وينزل عليها كثيرا بكثرة. كنت أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته، وهذا فيه أنه لا حياء في العلم، أما الدين فكله حياء، الدين فكله حياء، والحياء كله خير. الإيمان 64 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، والحياء شعبة من الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحياء كله خير. ولذلك نقول لا حياء في العلم، لا حياء في العلم. ولذلك من الذي نقل مثل هذه الأحاديث، أحاديث الحيض والنفاس والغسل؟ النساء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وغير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة. فحمنا استفتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال صلى الله عليه وسلم: وهو أعجب الأمرين إلي، يعني أحب الأمرين إلي، أن تغتسل وأن تأتي بالعبادة على هذه الصورة. وهذا رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي وحسنه البخاري رحمه الله. حمنة بنت جحش هي أخت أم المؤمنين زينب بنت جحش، وكانت تحت مصعب بن عمير رضي الله عنه، فلما قتل يوم أحد تزوجها طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وكانت من المبايعات التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة، وشهدت أحدا، وكانت تسقي العطش وتحمل الجرحى وتداويهم، وكانت تستحاض حيضة شديدة، وكذلك كانت أختها أم حبيبة بنت جحش، نقول تحمنة بنت جحش ولا بنت حبيش؟ بنت جحش، نعم. وكذلك أختها أم حبيبة بنت جحش، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما. وذكر الحافظ ابن حجر أن كل بنات جحش كنا مستحاضات، أي تأتيهن الاستحاضة كثيرا وبشدة. فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان. ركضة من الشيطان أي أنها قد تكون سبيلا لتلبيس الشيطان عليها في عبادتها، قد تكون سبيلا لتلبيس الشيطان عليها في عبادتها وسعيه في أن تكون مضطربة في أوقات طهرها وصلاتها. فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم وأمرها، قال فتحيضي 6 أو 7 أيام. ما معنى تحيضي؟ أي اجلسي للحيض. تحيضي أي اجلسي للحيض 6 أيام أو 7 أيام، لأن هذا هو الغالب على أيامي على أيام الحيض. فإذا استنقأت، ما معنى إذا استنقأت؟ يعني إذا أصابك النقاء والطهر وانقطع هذا الدم، يعني إن رأيت أنك قد طهرت وأصابك النقاء والطهر فصلي. لكن قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23. 24 ماذا وثلاثة وعشرين ماذا؟ يوما، مش هي هتقعد 6 أيام أو 7 أيام؟ ها خلاص 24 أو 23 وبقية بقية الشهر، واضح؟ طيب، لأن الشهر هكذا وهكذا، إما أن يأتي 29 أو 30. والنبي صلى الله عليه وسلم قد طرح ما أمرها أن تجلس فيه. قال وصومي وصلي. إذن المستحاضة يجوز لها أن تصوم وأن تصلي، وكذلك يجوز لها أن يأتيها زوجها كما قلنا. قال فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. وكذلك فافعلي كما تحيض النساء، يعني إذا جاءت مدة الحيض فاجلسي 7 أيام أو 6 أيام، ويكون الأمر هكذا. قال فإن قويت على أن تؤخر الظهر إلى العصر، يعني بعد أن تمر هذه الأيام 6 أو الأيام 7 وانقطع الدم وما زال دم الاستحاضة ينزل عليك، فإن استطعت أن تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وأن تؤخري وقت الظهر إلى وقت العصر، وأن تجمعي بينهما جمعا سوريا فافعلي. وإن استطعت، ثم قال وتصلين الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب والعشاء وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قلنا لكن هذا محمول على الوجوب أم على الاستحباب؟ هذا محمول على الاستحباب. لماذا هو محمول على الاستحباب؟ لأنه قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر بالوضوء. قالت عائشة رضي الله عنها في الحديث الذي بعد ذلك، قال وعن عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت جحش أخت حمنة وأخت زينب، نعم أم حبيبة عندكم؟ نعم أم حبيبة، نعم عندي صق. أن أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل كل صلاة، وهذا رواه مسلم. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس كذلك 6 أيام أو 7 أيام أو قدر ما تأتيها الحيضة، فإن كانت الحيضة تأتيها يوما وليلة فإنها تغتسل بعد انقطاع الدم وبعد رؤية الطهر، وسيأتي بعد ذلك كيف نعرف الطهر. إن كانت أكثر من ذلك وانقطع الدم فإنها تغتسل كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال فكانت تغتسل كل صلاة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل بعد انقطاع دم الحيض، وهي فهمت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولذلك قال وفي رواية للبخاري قال وتوضئي لكل صلاة، وتوضئي لكل صلاة. فهذا الحديث فيه دليل على وجوب الغسل على المستحاضة إذا مضى قدر الأيام التي هي عادتها الأصلية كما هو ظاهر الحديث. وفي الرواية الأخرى التي ذكرها عن البخاري أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء، ولذلك اختلف العلماء في وجوب غسل المستحاض، فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجب عليها إلا الغسل الذي هو غسل الحيض، لا يجب عليها إلا أن تغتسل مرة واحدة إذا أدبرت حيضتها، وذلك لما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي. وهناك قول ثان وهو أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة أخذا بظاهر الحديث الذي أمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل وأن تجمع بين الصلاتين، أو كما فعلت أم حبيبة كما في هذا الحديث. وهذا مروي عن ابن عمر وابن الزبير وعن عطاء بن أبي رباح وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهناك قول ثالث وهو أنها تغتسل لكل صلاتين مجموعتين كما مضى في حديث حمنة، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وهذا كذلك مروي عن علي وابن عباس. وهناك قول الرابع وهي أنها تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر، يعني تغتسل مرة واحدة للصلوات الخمسة، وهو مروي كذلك عن ابن عمر وأنس بن مالك، وكذلك هو مروي عن سعيد بن المسيب أو المسيب، فإنه سئل كيف تغتسل المستحاضة فقال تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، لكن قال ابن عبد البر هذه الرواية لعل فيها وهما، والصحيح أنها تغتسل من طهر إلى طهر، من طهر إلى طهر، فمن نقل الرواية زاد نقطة فجعلها من ظهر إلى ظهر، والصحيح أنها من طهر إلى، يعني تغتسل غسلا واحدا. ولذلك لو أكملت الرواية قال وتتوضأ لكل صلاة، يعني بعد أن تغتسل غسل الحيض فإنها تتوضأ لكل صلاة بعد ذلك. والراجح من كل ذلك أن الذي يجب هو غسل واحد فقط وهو غسل الحيض، وأن ما سوى ذلك فإنه مستحب، فإنه مستحب. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، وهذا رواه البخاري وأبو داود واللفظ له. تقول أم عطية كنا، يعني على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل، وهذا فيه دليل على حجية الإقرار، تقول كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أم عطية هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية رضي الله عنها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث وغزت معه 7 غزوات، كانت تخلف الغزاة في رحالهم، وكانت ممن يغسل النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موتهن، ولذلك أخذ عنها كثير من أحكام غسل الميت. قال ابن عبد البر حديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت رضي الله عن أم عطية. تقول كنا، وهذا له حكم الرفع، فالصحابي إذا قال كنا يعني في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصحيح أن قوله ذلك محمول على له حكم الرفع، فيقال هذا مرفوع حكمي، هذا مرفوع حكمي، لأن الوحي كان ينزل والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع عليهم، فلم ينههم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أقرهم ربنا تبارك وتعالى. كنا ماذا؟ كنا لا نعد، يعني لا نعتد، لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. ما الكدرة؟ الكدرة هو اللون الأحمر، اللون الأحمر الذي يكون بعد السواد، يكون بعد السواد، يعني ليس لونا أسود، لكن هو بين الصفرة والسواد. طيب، والصفرة، الصفرة هي اللون الأحمر الذي يميل إلى البياض، الذي يميل إلى البياض، يعني أحيانا تجد ماء ينزل من الجرح، هذا الماء لونه أصفر، هذه الصفرة. فهي تقول رضي الله عنها كنا لا نعد ذلك بعد الطهر، يعني بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر، بعد انقطاع الدم ورؤية الطهر. طيب، كيف تعرف المرأة أنها قد طهرت؟ بأمرين، إما أن يكون ذلك برؤية القصة البيضاء، برؤية القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء أبيض يدفعه الرحم عند انقطاء الحيض، ماء أبيض يخرج من الرحم بعد انقضاء الحيض، فإذا نزل على المرأة هذا الماء أو نزل منها هذا الماء فهذا دليل على طهرها. وإما أن يكون الطهر بالجفوف، أن يكون الطهر بالجفوف، وهي أن تشعر المرأة بالطهارة إذا جفت. طيب، كيف تعرف ذلك؟ تعرف ذلك بأن تحشو قطنة أو كرسفا في فرجها، فإذا خرجت هذه القطنة بيضاء ليس فيها شيء من الصفرة أو الكدرة، فهذا دليل على ماذا؟ دليل على الطهارة، دليل على الطهارة. طيب، أيهما أقوى في بيان الطهارة؟ ها، نزول القصة البيضاء، نزول القصة، القصة البيضاء. فإذا طهرت المرأة برؤية القصة البيضاء أو بالجفوف ونزل بعد ذلك دم فيه كدرة أو صفرة، فإنه لا يعتد به ولا يكون هذا دم حيض، لا يكون هذا دم حيض. لكن إذا نزل هذا الدم قبل انقطاع الحيض، ها، وقبل رؤية الطهر، فهو من دم الحيض، يلحق بالحيض. طب إذا نزل قبل نزول الحيض، يعني هي تعرف أن الحيض يأتيها في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر، فنزل هذا الدم في اليوم العاشر، فهو من دم الحيض، فهو من دم الحيض، فما كان مقدمة لدم الحيض فهو من دم الحيض، وما كان من توابع دم الحيض فهو من دم الحيض. لكن إذا طهرت بالقصة البيضاء أو بالجفوف ثم نزل بعد ذلك هذا الدم الذي فيه كدرة أو صفرة، فهذا ليس دم حيض، هذا ليس دم حيض. ثم ذكر المصنف بعد ذلك ما يحل فعله مع الحائض وما يحرم، وهذا ما نبدأ به إن شاء الله الدرس القادم، وكذلك نختم هذا الباب، باب الحيض، الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.